يقول رحمه الله: وكره تخريق اللفائف، يعني أنه إفساد لها، وكان بعضهم يصنع ذلك خشية إيش؟ السراق ينبشون القبور. فيما سبق كان بعض الناس إذا مات الميت ودفن يأتي من ينبش قبره ويسلب الميت الكفن، يسلب الميت الكفن. فذهب بعض العلماء إلى أن اللفائف تخرق، تخرق لأن النباش إذا علم أنها مخرقة لن يجرؤ على الحفر، أو إذا حفر وجدها مخرقة لن يأخذها، لن يأخذها. لذلك قالوا إنها تخرق، تخرق. المؤلف رحمه الله يقول: وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها، إفساد لها. وظاهر كلامه: ولو خيف نبشه، ولو خيف نبشه. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه إذا خيف أن ينبش الميت فإنها تخرق، فإنها تخرق. واضح؟ فإذا قدر أننا نخشى على هذا الميت بأن انتشر مثلا في البلد أو في مكان من ينبش القبور ويسلب الأموات الأكفان، فإننا نخرقها، نخرقها. وهذا قول له خشية من النظر. يقول رحمه الله: إذا خشي أنه لولا هذه، لولا هذا التخريق لا سلب، تخرق، لأن مفسدة التخريق أهون من مفسدة، أهو من مفسدة السلب. يقول: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأنه عليه الصلاة والسلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. وقد سبق لنا أن الواجب في تكفين الميت ثوب يستر جميعه، يستر جميعه، بقوله تبارك وتعالى: فأواري سوءة أخي، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع شهداء، مع الشهداء في أحد، كما في قصة قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه. يقول: وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر بقميص ويلف باللفافة، وهذه عادة الحي، ويكون القميص بكمين ودخاليص لا بزر. عندكم دخاليص معناها جوانب مثل أزاريق، دخاليص لعلها تشبه المشابك، يعني هي تقول لا بزر لا بأزرار، معنى أنها تشبه المشابك، تشبه المشبك معروف. نعم. قال: وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب بيض من قطن. تكفن المرأة، وقول المرأة، المرأة ظاهره المرأة سواء كانت صغيرة أم كبيرة. ولو قال رحمه الله وتكفن الأنثى، الأنثى لكان أولى، يعني قول لأن المرأة إذا أطلقت المراد بها البالغة. قال: وتكفن المرأة والخنثى، الخنثى في ثلاثة، في خمسة أثواب. طيب الخنثى هو الذي لا يدرى أذكر هو أم أنثى، وإنما عملوا هنا على أنه أنثى من باب الاحتياط، وذلك لأن الذكر سبق أنه يكفن في ثلاثة أثواب، والأنثى على المذهب في خمسة أثواب. أيما أحوط وأستر؟ الخمسة. والخنثى في الأحكام الشرعية يسلك به مسلك الاحتياط، يسلك به مسلك الاحتياط. يقول: في خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، يعني في خمس قطع: إزار وخمار وقميص ولفافتين. وإن كفنت كالرجل فإنه لا حرج. القميص هو الدرع ذو الأكمام، واللفافتان يعمان الجسد، ودليل هذا ما قال لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية، عن ليلى بنت قائف الثقفية، قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد: الحفاء الإزار والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر. وهذا الحديث ضعيف، الحديث ذكر المؤلف رحمه الله ضعيف، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ضعف هذا الحديث وضعفه أيضا الألباني رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أن المرأة تكفن بمثل ما يكفن به الرجل، أن المرأة والرجل في الكفن على حد سواء، وهذا القول كما هو أصح هو الذي عليه العمل الآن، وذلك لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. إذن كفن المرأة نقول يكون في على القول الراجح في كالرجل، تكفن في ثلاثة أثواب. وأما حديث ليلة الثقفية وأنها تكفن في خمسة أثواب فهذا الحديث ضعيف، ولأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل دليل على المخالفة. قال أحمد: الحقاء الإزار والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين، ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف وصغيرة في قميص ولفافتين. طيب، تقدم أن المرأة على ما مشى عليه المؤلف تكفن في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين في حديث ليلى الثقفية. وبينا أن القول الراجح في هذه المسألة أن المرأة كالرجل، لأن أولا لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، وثانيا لأن الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف وصغيرة في قميص ولفافتين. نعم، الصبي يكفن في ثوب لا في ثلاثة أثواب، ولأنه غير مكلف. قال: ويباح في ثلاثة، يعني يجوز أن يكفن في ثلاثة أثواب، ما لم يرثه غير مكلف. فإن ورثه غير مكلف فإنه لا تجوز الزيادة على ثوب، لأن الزيادة على الثوب تبرع، والتبرع لا بد فيه من الإذن، والإذن من غير مكلف قد يكون والإذن من غير مكلف متعذر، لأن إذنه غير معتبر. وفهم من قوله رحمه الله ما لم يرثه غير مكلف أنه لو ورثه المكلف فيجوز، وذلك لأن المكلف إذا علم أنه سوف يكفن في ثلاثة أثواب وأقر ذلك فهذا تبرع منه. إذن الصبي المؤلف رحمه الله يرى أنه يكفن في ثوب، ما حكم تكفينه في ثلاثة؟ يقول مباح، بشرط أن يكون الوارث له مكلفا، أن يكون الوارث له مكلفا. فإن كان الوارث له غير مكلف فإنه لا يجوز. لماذا؟ نقول لأن ما زاد على الثلاثة، لأن ما زاد على الواحد تبرع، والتبرع لا بد فيه من إذن، وإذن غير المكلف غير معتبر. وكذلك يقول وصغيرة في قميص ولفافتين. والصواب في هذه المسألة أن الصبي سواء كان ذكرا أم أنثى حكمه حكم البالغ، فالذكر يكفن في ثلاثة أثواب والأنثى تكفن في ثلاثة أثواب، فعلى هذا لا فرق في الكفن بين الذكر والأنثى، صغيرا كان أم كبيرا لأنه ليس هناك دليل على التفريق. والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى، ويكره بصوف وشعر ويحرم بجلود ويجوز في حرير لضرورة فقط. طيب، يقول رحمه الله: والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه. نعم، الواجب من الكفن الثوب، والثوب قلنا إنه هو قطعة من القماش، الواجب ثوب يستر جميعه، لقوله تبارك وتعالى: فأواري أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشهداء في أحد الذين قصرت عن ستر أجسامهم ثيابهم، فأمر أن يجعل عليها إذخر، ولو كان الستر لجميع البدن غير واجب لما احتاج إلى الإذخر. إذن كونه عليه الصلاة والسلام يستر البقية بالإذخر دليل على وجوب ستر الجميع. فالواجب في تكفين الميت ثوب يستر جميعه، لكن السنة أن يكون بثلاث لفائف. قال لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد في الحياة، فكفن الميت أولى، يعني إذا كان الحي الذي يشاهد ويرى يكفي في ستر عورته ثوب واحد فكذلك الميت. قال ويكره بصوف، يكره بصوف لأمرين: أولا أنه مخالف لفعل السلف الصالح رحمه الله، وثانيا أن الصوف ربما أثر على بدن الميت، ربما يؤثر على بدن الميت. قال وشعر كذلك أيضا لأنه مخالف، ولأنه لم تجري العادة أن يستر الإنسان بالشعر. قال ويحرم بجلود، يعني يحرم أن يكفن ويستر بجلود ولو دعت إلى ذلك الضرورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنزع الجلود عن الشهداء، أمر بنزع الجلود عن الشهداء، ولأن الجلد أيضا ربما يؤثر على البدن، ولأنه أيضا قيل إنه من لباس أهل النار، أن الجلد من ملابس أهل النار. قال ويجوز في حرير لضرورة فقط، يجوز أن يكفن في حرير لضرورة، وما هي الضرورة؟ الضرورة أن لا يوجد ما يكفن به سواه، فإن لم نجد شيئا نكفن به هذا الميت سوى الحرير فإنه يجوز، لأن تحريمه لحق الله عز وجل، وحق الله في مثل هذه الصورة يسقط لوجوب ستر العورة. قال فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة، يعني لو أن ميتا مات ولم نجد ما نستر به ولم نجد ما نكفنه إلا ما يستر العورة، فإننا نستر العورة فقط. قال كحال الحياة، والباقي يعني بقية البدن بحشيش أو ورق، أو ورق. هذا مثلا إنسان مات ولم نجد شيئا نكفنه به سوى، يعني وجدنا قطعة من القماش أو لم نجد عليه إلا مثلا ثوب، إلا ثوبا صغيرا أو عليه مثلا إزار صغير، ففي هذه الحال نستر العورة، وبقية البدن بحشيش أو ورق، أو ورق كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع الشهداء. قال وحرم دفن حري، دفن حري وثياب غير الكفن، نعم حرم دفن حري، يعني أن ندفن مع الميت حري، فيجب أن تنزع الحري من المرأة، فإذا ماتت المرأة وفي يديها حلي أو في قدميها حلي أو في أصابعها حلي فإنه يجب أن ينزع. لماذا؟ لأن دفن الحلي معها يتضمن وضاعة الماء. بقي الكلام على السن، السن إذا مات الميت وفيه أسنان من ذهب فهل تخلع أو لا؟ الجواب إن كان يخشى من المثلة، يعني لو خلع هذا السن يخشى من المثلة لأن كان مربوطا بالذهب، وإذا خلع سقطت بقية الأسنان فإنه يبقى لأنه يخشى أن ينبعث الدم إذا خلع، وأما إذا لم تخشى المثلة فإنه يبقى. واضح؟ إذا لم يخشى المثلة يزال، نعم السن إذا كان يخشى من المثلة بحيث أننا لو قلعنا هذا السن لانبعث الدم فإنه يبقى. وأما إذا لم تخشى المثلة بأن كان منفردا ولو خلعناه لم يتأثر فإنه يخلع. إيه السن ذهب؟ إيه مال؟ المال كل ما يتم يمكن يجي هو للورثة، إذا أسقط الورثة قال الورثة لا نريد السن. والحمد لله في وقتنا الحاضر ما أظن، أولا يعني في وقتنا الحاضر المسألة نادرة لوجهين، الوجه الأول أن الناس تركوا هذا، يعني كان الناس قديما يضعون أسنان الذهب أو يربطون، وثانيا أيضا أنه لا يتصور في وقتنا الحاضر أن ورثة يطالبون بخلع أسنان الميت أو سن الميت لأجل ما فيه من الذهب. طيب الأنف لو اتخذ أنفا من ورق أو من ذهب فإنه يزال ويجعل بدله شيء من الطين أو نحو ذلك إن أمكن، فالمهم أن دفن الحلي أو ما فيه مال مع الميت يحرم لما فيه من إضاعة المال. فإن أمكن أن لا يدفن معه بحيث لا يحصل ضرر فهذا هو الواجب، وإلا بقي، لأن مفسدة ما يترتب على إزالة ما يترتب على خلع هذا الحلي أو الذهب أعظم من مفسدة إضاعة المال. قال رحمه الله: ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر ويرد ثمنه. نعم، لحي أخذ كفن ميت لحاجة حد ويرد ثمنه، لأن حرمة لحاجة حر أو برد بثمنه. نعم، لحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد ويرد ثمنه. إذا قدر مثلا أن شخصا مات وأردنا تكفينه، وهناك حي بحاجة إلى هذا الكفن اتقاء للحر أو اتقاء للبرد، فإنه يأخذه ولكن بثمنه. ولكن هذه المسألة على إطلاقها فيها نظر، لأنه يقال إن هذا الكفن الذي للميت إما أن يكون من ماله وإما أن يكون من غير ماله. فإن كان من ماله بأن اشتري من ماله كفن كفر به فلا يجوز الأخذ مطلقا، وذلك لأن الأخذ تصرف في مال الغير وفي حق الغير بغير إذنه. وأما إذا كان هذا الكفن تبرعا، بأن تبرع شخص أو أراد شخص أن يتبرع لتكفين الميت ورأى حيا يحتاج إلى هذا الكفن ليتقي به الحر أو يتقي به البرد، فأخذه للحي إيش؟ فالحي أحق، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. لكن إذا أخذه قل يرد ثمنه أي بدون كفن، لأن هذا أحق، هذا مستر العورة منه الآخذ. الآخذ يعني لو قدر أنه أن شخصا وجد كفنا، وجد مات ميت وليس عنده كفن، ووجد شخص كفنا ما يكفن به هذا، أو على ما بشأن المؤلف اشتري الكفن من مال الميت واحتاج حي إليه يأخذه ويرد ثمنه، وحينئذ إذا رد ثمنه يشترى به كفنا يشترى كفن آخر. لكن استوفي المسألة التفصيل، وهو إن كان الكفن من مال الميت فلا يجوز الأخذ، لأن الأخذ تصرف في ماله بغير في التصرف بغير إذن. وأما إذا كان الكفن من غير ماله، بأن مثلا أراد شخص أن يتبرع بكفن للميت ودار الأمر بين أن يعطي الميت أو يعطي الحي، فالحي أولى. العري أولى عدم ذكر العريان أولى، يعني لو كان عاريا إذا جاز لدفع الحر أو البرد فجوازه لستر العورة من باب أولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.